جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هاجرت من فرنسا إلى المغرب بعد قبول والدي بهذا الأمر، مع العلم أنهما مقيمان في فرنسا، ولكن لم أجد في هذا البلد علماء وطلبة علم سلفيين لأجل أطلب العلم، فقررت الهجرة إلى بلد آخر لوجود علماء في تلك البلاد، مع العلم أن والدي مقيمان في فرنسا لن يقبلا هجرتي إلى هذا البلد الآخر، فبماذا تنصحونني؟ أولا أشرنا يا إخوة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن ينفي عن بلد أن فيه علماء، فإما أن يقول لم أجد أنا أو لم أعرف أنا أو نحو ذلك، فإذا عرفنا أخبرنا، وإذا لم نعرف قلنا الله أعلم، وبلاد المسلمين لا تخلو من خير. الأخ يقول إنه هاجر من فرنسا إلى المغرب، من دار كفر إلى دار إسلام، والمغرب ودول الإسلام دار إسلام بإذن والديه، غير أنه لم يجد ما يحب من طلب العلم في ذلك البلد، فقرر أن يهاجر. هذا غلط أن يقول أهاجر، لأنه ما في هجرة من بلد الإسلام إلى بلد إسلام، لكن قرر أن يرتحل في طلب العلم، قرر الرحلة في طلب العلم، لكن والداه لا يرضيان بهذا، فنقول إذا كان سفرك لطلب العلم لما لابد منه مما تصح به العقيدة ويقوم به الدين وتصح به العبادة، فلا يشترط إذن الوالدين، لكن من الكمال أن ترضيهما وأن تسعى في إرضائهما وأن تخفض لهما جناح الذل بالرحمة لعلهما أن يرضيا. أما إذا كان ارتحالك للزيادة من العلم، وإلا فالعلم المفروض الذي يقوم به الدين ويصح به الدين، فلا يجوز أن ترتحل إلا بإذن والديك. وكم ترك العلماء الرحلة إلى أهل الحديث والرواه من أجل عدم رضا والديهم فعوضهم الله. بعض السلف يذكر أنه ترك الرحلة لفلان من أجل عدم رضا والدته، فعوضه الله بفلان جاء إلى بلده وهو أسند ممن أراد أن يرتحل إليه. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولم يجد وجدا وألما لما فقد. فإذا كان ارتحالك لطلب العلم لما هو دون المفروض، فلا تذهب إلى أي بلد إلا برضا والديك، واحرص على إرضائهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا سؤال سابق أنه توضيح له: خالي عنده امرأتان، إحداهما أرضعتني كثيرا والأخرى عندها بنت من الخال، فهل يجوز لي؟ لا ما يجوز، ما يجوز. نعم، هذا الذي سأل البارحة وطلبنا أن نعم. جزاكم الله خيرا. سأل عن طريق الشبكة يقول: اللبن يشترك فيه الرجل والمرأة، يشترك فيه الرجل والمرأة، فإذا اجتمع اللبن في الجوف أو في الأجواف حرم النكاح، هذا الضابط. إذا اجتمع اللبن من الأم أو من الأب في الأجواف ولو اختلف الزمان حصل التحريم. فما هو الضابط الذي يضبط لنا مسائل الرضاع؟ ننظر هل هذا الولد أو الرجل الذي يريد النكاح وهذه البنت التي يريد نكاحها هل اجتمع في جوفيهما لبن الأم أو لبن الأب؟ لأن اللبن للأب والأم. فإن اجتمع ولو كان بينهما 10 سنين حصلت الحرمة، وإن لم يجتمع اللبن في الأجواف لا تحصل الحرمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يقول: أحد الأخوة في أوروبا يحتاج إلى نصيحة منكم، تزوج منذ قليل ثم ظهر له سوء خلق زوجته وكلامها القاسي والمعصية له وغير ذلك، فنصحها وبدون فائدة، وهي الآن حامل وتريد الطلاق، وحاول الإصلاح بينهما ولكن بلا نتيجة، وهي تبحث عن أسباب الطلاق دائما، فالأخ يريد أن يتفق معها على تربية الولد قبل أن يطلقها لأنه يخاف عليه، ولا يرغب أن يذهب إلى القاضي خوفا من أن يحرمه من ولده، فما نصيحتكم له؟ نصيحتي له الصبر، أن يصبر على المرأة. وأنا دائما أنصح الأخوة أقول: اتهم نفسك أولا، ربما أنت السبب، ربما كانت تظن أنك شيخ فلما دخلت بها فإذا بها تجد ما لا يسر. فكما يقولون في تعبيراتهم حصلت لها صدمة نفسية، تزوجت بهذا الرجل على أنه رجل صالح سلفي رجل عابد ما شاء الله، تتمنى تقول خلاص إن شاء الله أقوم الليل وإن شاء الله وإن شاء الله، والله بعد ما دخل بها الرجل وإذا بالرجل صاحب تلفاز وصاحب له وما يقوم الليل فأولا أنا ما أتكلم عن الأخ بعيني، أنا دائما أقول للإخوة أولا اتهم نفسك وابدأ بنفسك فلعلك السبب، وعالج هذا الأمر لعلك سيء الخلق. بعض الناس يا إخوة عجيب، يريد من الناس أن يكونوا على أحسن خلق وهو فوق، ما عنده من الأخلاق شيء، وإذا تكلم قال سبحان الله يا أخي فلان سيء، فلان سيء أخلاقه صعبة، وتجد من أصعب الناس. فلربما كانت معاملتك لها سببا في نفرتها، فراجع نفسك. وكم مرة قلت إن محك حسن الأخلاق البيت إذا أغلقت على نفسك الباب، كم مرة قلت يا إخوة الإنسان يمكن يتصنع مع الأجانب مع الناس في خارج البيت، إذا أخطأ عليه أحد يعني يصبر نفسه وجزاك الله خير غفر الله لي ولك، لكن إذا أغلق باب البيت عليه هنا يظهر حسن الخلق. صحيح، بعض الناس إذا دخل في بيته انقلب تماما، أصبح أسد يثور لأي شيء ويضرب لأي شيء ويسب لأي شيء. عالج نفسك لعل المرأة إذا رأت منك هذا تراجع نفسها، والمرأة تحتاج إلى التودد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إلى نسائه. وكما قال خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، يعني يتلطف معها يتحبب إليها يتودد إليها يحسن إليها بالمال، لا خاصة أنه ذكر أن هناك حملا حصل، ويصبر ولا يعجل، ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك يلجأ إلى الله بالتوبة، فإن عسر المرأة قد يكون عقوبة ذنب. السلف كانوا يعرفون ذنوبهم بعثرات دوابهم، فقد يكون عسر الزوجة للزوج بسبب ذنب يفعله. والله يا إخوة ربما أن الرجل يتحبب إلى الزوجة بإغضاب أمه فيجعل الله الزوجة تعسر عليه. فيتوب إلى الله وكثرة الدعاء، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: شخص توضأ وأراد أن يصلي سنة الوضوء وحدث فاصل بينه وبين الصلاة، هل يصليها أم يعتبر أن وقتها قد فات؟ لا لا، يصليها. لا يشترط أن يعقب الصلاة الوضوء مباشرة، لا يشترط هذا. بل فرضنا أنه توضأ في بيته وركب سيارته، جاء إلى المسجد النبوي وأراد أن يصلي سنة الوضوء، فإن هذا مشروع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: أريد منكم النصيحة، في بلدي العلماء وأهل العلم غير موجودين، ومع ذلك أنا غير مستطيع على الارتحال في طلب العلم في الوقت الحاضر، طلاب العلم قليلون يعيشون بعيدا عني، ولي شغل لا أستطيع الذهاب إليهم إلا أحيانا، فما هي النصيحة لي في كيفية طلب العلم؟ والله يا إخوان، اليوم لا عذر لأحد. اليوم الناس في أمريكا يتابعون الدروس من المدينة، في المغرب يتابعون الدروس كأنهم معنا. فإذا كنت لم تستطع الارتحال ولم تعرف أنت عالما تدرس عليه في البلد الذي أنت فيه، فعندك الحمد لله اليوم هذه النعمة التي أنعم الله بها، وهي الشبكة، شبكة الإنترنت، هذه تنقل بها الدروس. اليوم نحن نتابع دروس الشيخ صالح الفوزان وهو في الرياض، إذا كان لا يتعارض مع شيء نتابعه نحن في بيتنا، وكذا درس الشيخ عبد المحسن. دروس أهل العلم الحمد لله يمكن اليوم أن تدرس على المشايخ وتكون حاضرا وأنت في أي بلد، فالأمور متيسرة والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل عن طريق الشبكة يسأل عن أمور، يقول: ترك الشراء من محل يبيع الدخان، هل هذا ورع مشروع أم تنطع؟ إذا كان المحل يبيع الدخان فهو فاعل لمنكر، فاعل لمنكر، فكون الإنسان يترك الشراء منه زجرا له ورغبة في قلة من يشتري منه لعله أن يترك هذا المنكر، فهذه حسنة وأمر طيب وليس من التنطع ولا التعمق. نعم. في سؤاله الثاني يقول: مخالطة عوام أهل البدع من غير مناصحة لهم. الإنسان لابد أن يخالط الناس، لكن من رأى منكم منكرا فليغيره. فكونك تعيش مع الناس لابد أن تخالطهم ولابد أن تصبر على أذاهم، لكن إذا رأيت منكرا أو علمت منكرا وكنت مستطيعا على الإنكار وجب عليك أن تنكر بما تستطيع. نعم. يقول في سؤاله الأخير: اشترك اثنان في العمل في سمكرة السيارات ولم يتفقا على نسبة كل واحد، وبعد أن فرغ من سيارتين طلب أحدهما من الثاني مبلغا معينا. مرة كنا عند أحد مشايخنا الكبار، فأحد الإخوة قال: يا شيخ، هل نهجر عوام أهل البدع؟ ضحك الشيخ قليلا وقال: يا بني، لو هجرتم عوام أهل البدع لكنتم أنتم المهجورين، يعني في بلدهم، يعني الشيخ يعرف حال بلدهم وحال يعني انتشار يعني البدع من العوام، لكن الإنسان يتق الله ما استطاع وينكر ما استطاع ويعلم ما استطاع. نعم. أثابكم الله أحسن إليكم. يقول: اشترك اثنان في العمل في سمكرة السيارات ولم يتفق على نسبة كل واحد، وبعد أن فرغ من سيارتين طلب أحدهما من الثاني مبلغا معينا فلم يوافق الطرف الآخر، فما هو الحل وكيف تكون الشراكة في مثل هذا جائزة؟ لا يجوز أن يدخل المتعاملان العمل مع الجهالة، بل لا بد من العلم. وقد نص الفقهاء على أن الجهالة تؤول إلى النزاع غالبا، كما أخبر الأخ الآن في سؤاله. ومسألة ما نختلف ونحن أصدقاء وقلوبنا بيضاء، هذه ما تصلح في الشرع، بل لا بد من أن يعرف العمل والمقابل للعمل باللفظ أو العرف. وعلى كل حال، فالأصل إذا لم تذكر الأجرة لكل واحد منهما أن يكون الأمر بينهما بالسوية، إلا أن يكون هناك شيء آخر ينظر فيه القاضي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: شخص دخل الحرم وكان قد فاتته صلاة الفريضة، فدخل وهم يصلون على الجنازة، هل يصلي معهم أو يسارع في صلاة الفريضة؟ بل يصلي الجنازة، يصلي على الجنازة. قال أهل العلم: إن من فاتته الصلاة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن تفوته صلاة الجماعة مع بقاء الوقت، وهنا يصلي على الجنازة ويأتي بالسنن الرواتب لأن الوقت لا زال قائما. مثل ما لو جاء إنسان دخل المسجد النبوي وقد سلم الإمام من صلاة العصر ونودي لصلاة الجنازة، فنصلي على الجنازة ثم يصلي الصلاة المفروضة. والحالة الثانية أن يكون الوقت قد خرج، وسيأتينا إن شاء الله أنه إذا خرج الوقت تعين الوقت المدرك للصلاة، إلا أنه يجوز التأخير لمصلحة شرعية، كما لو استيقظ من النوم في مكان فيه تشويش يشوش عليه الصلاة فصبر حتى ينتقل من هذا المكان، أو جاء بالسنة الراتبة، أو أدرك صلاة الجنازة فصلى عليها، فهذا جائز، مع أن الوقت قد تعين للمفروضة، لكن يجوز التأخير للمصلحة بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما غطى في النوم مع بعض أصحابه حتى طلعت الشمس أمرهم بالارتحال من هذا المكان الذي حضرهم فيه الشيطان، ولم يبادر للصلاة. ولما وصلوا أذن بلال فتوضأوا وصلوا ركعتين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم أقام فصلوا الفجر، فدل هذا على ما ذكرناه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عندنا أخت سلفية متمسكة بدينها والحمد لله، ولكنها تحارب من قبل أمها أشد المحاربة، مع أنها مطيعة لها، لكن الأم تدعو عليها وتقول: لا أجعلك في حل أبدا، كل هذا من أجل دينها. فهي تسأل: هل تدخل في حديث ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة الوالد؟ أولا يا إخوة، السلفية معناها أن يكون الإنسان على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من اتبعهم وعلى طريق من اتبعهم بإحسان بقدر استطاعته. أما ما قد يحدثه الناس ويتسمون بالسلفيين فهذا ليس عيبا في السلفية، هذا عيب فيهم الذين يتسمون بالسلفيين ويدخلون في السياسة ويصبحون سياسيين ويفعلون ما يفعله السياسيون ويزاحمون الناس على الكراسي ويخرجون في المظاهرات، وهذا عيب فيهم وليس في السلفية. وهؤلاء الذين يكرهون الناس في السلفية أذنبوا ذنبا عظيما، والواجب عليهم أن يتوبوا، ونحن والله نشرف بأننا سلفيون وأن دعاء إلى السلفية، ندعو إلى هذا ليلا ونهارا، نصبر على أذى الناس لأننا نعلم أن النور كله والخير كله في العودة إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن تعز الأمة ولن تقوى الأمة ولن ترتاح القلوب أصلا إلا بالرجوع إلى ما كان عليه صدر هذه الأمة المباركة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. كون هذه الأخت على عقيدة سلفية وطريق سلفي مبارك تترسم طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادتها وأعمالها، هي قامت بالواجب عليها. وكون أمها لا ترضى بهذا وتقول لها أنت معقدة، شوفي البنات ومن سيتزوجك، أترابك تزوجنا وأنت متغطية بهذه الخيمة ما يراك أحد والرجال ما يعرفونك، هذه في الغالب من جهل الأم وقلب الأم، لكن كما يقال من الحب ما قتل. فيا أختي ما يجب عليك أن تطيعي أمك، بل لا يجوز لك أن تطيعي أمك في ترك هذا الخير، وكونها تدعو عليك هذا لا يضرك، لأن دعاء الظالم لا يسمع حتى لو كان ممن يستجاب دعاؤهم من حيث الحال، والد، مسافر، بين الأذان والإقامة، ما دام أنه ظالم متعدي باغي لا يسمع دعاء. وصاحب الحق لا يخاف من دعاء أهل الباطل، لكن الويل لأهل الباطل من دعاء أهل الحق. فاصبري، وفي نفس الوقت أوصيك يا أختي بأن تظهري لأمك أنك في حال سلفيتك أنك خير لها ولأبيها ولإخوانها ولأقاربها منك بدون هذا. نعم ما حرمه الله لا يفعل، لكن كوني أكثر إرضاء لها، أكثر إعطاء لها، أكثر تبسما، أكثر حديثا معها. لا، بعض طالبات العلم، بعض الأخوات يعني تقضي وقتها بالكتب، يا بنيتي يعني اصنعي معنا الطعام، والله عندي درس، يا بنتي تعالي اشربي مع القهوة، والله أقرأ في كتاب. ما يصلح هذا، لابد أن نحبب الناس أهلنا في الخير، فكوني خيرا لأمك منك قبل، مع محافظتك على هذا الطريق المبارك. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المظاهرة وهل فيها ما يجوز وما لا يجوز، وكيف إذا أذن ولي الأمر في المظاهرة استيفاء للحقوق؟ المظاهرات فيما ظهر لنا وقد درسناها دراسة متأنية حرام كلها، أولها وآخرها وظاهرها وباطنها، لأن وجدنا أن مفاسدها لازمة، لا يمكن أن تنفك المظاهرات عن المفاسد، فلا بد من المفسدة، وما كانت مفسدته لازمة فإنه حرام مطلقا، لا يفصل فيه بين مكان ومكان ولا زمان وزمان. الناس قد يخرجون في مظاهرة الرجال فقط وبصورة سلمية، ثم والشيطان حريص تتهيج النفوس فتبدأ الأصوات تزيد والغضب يشتد، ولا بأس أخواتنا الكريمات يمشين بجوارنا ثم تصبح أخته الكريمة هي التي تنادي والرجال وراءها، ثم هذا السلمي يرى شخصا يؤيد خلاف ما يقول فيقول له يا خبيث يا ناصر الطغاة، وذاك يقول له أنت الخبيث، وهذا يرميه بحجر، وهذا يكسرون الزجاج يكسرون السيارات، يختلط الرجال بالنساء، يفعل ما حرم الله، يظهر الخروج على ولي الأمر باللسان، وكل هذا مفاسد لازمة. وما حرم شرعا لمفسدته اللازمة لا يملك ولي الأمر أن يبيحه، فحكم الله مقدم. أما إذا طلب ولي الأمر المجيء إلى مكان معين والاجتماع في مكان معين ليظهر للعالم كثرة من يؤيده، أو كثرة مثلا أهل السنة في مقابل غيرهم، فهذا ليس مظاهرة، وإنما هذا لإظهار كثرة مثلا أهل السنة أو نحو ذلك. الأصل والله أعلم أنه يمنع إلا إذا اضطر إليه كما وقع في بعض البلدان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما هي نصيحتكم للشباب الذين ابتلوا بالعادة السرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ومن لم يستطع الصوم فعليه بالصبر، وأن يذكر نفسه بعاقبة الصبر الحميدة، لأن ما يسمى بالعادة السرية، وأن يستخرج الشاب المنية بغير نكاح ولا ملك يمين، هو من العدوان بنص القرآن. فالله عز وجل ما أباح لنا معاشر الرجال أن نخرج هذا الماء بفعلنا إلا بالزواج أو ملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك وراء ذلك كل ما وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا عدوان حرام لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. وقول بعض أهل العلم إنه يجوز عند الضرورة يفهم بعض الناس خطأ، قول بعض أهل العلم إنه خير من الزنا يجوز عند الضرورة، يكون ذلك إذا تهيأ الزنا للإنسان وعلم من نفسه أنه إذا لم يكسر حدة هذا الماء سيقع في الزنا، فهنا يرتكب أخف المفسدتين، وهي هذه العادة. أما جالس في بيته ما فيه امرأة وأظنه لو حب على يديه ورجليه ما يصل إلى امرأة، يقول والله أنا شاب وغريب وخاف على نفسي الزنا، وين الزنا؟ والعلماء يقولون يجوز للضرورة. لا، ما هذه ما هي ضرورة ولا يجوز هذا. الضرورة التي ذكرها أهل العلم أن يكون الإنسان قد تهيأ له الزنا حتى علم من نفسه أنه إن لم يخرج هذا الماء هذا المني بما يسمى بالعادة السرية وقع في الزنا غلبة ظن. هذه الضرورة، ما عداها ليست ضرورة. ومن صبر نفسه صبره الله، لكن الإنسان يعني يبحث لنفسه عن الأعذار وعن كذا وعن كذا لا يزال يزداد سوءا. والله كل إنسان بينه وبين ما حرم الله حاجز. فبعض الناس يقوي هذا الحاجز بالتقوى فيكون مرميا في بلد الغواني وفي بلاد فيها النساء متبرجات والزنا متيسرا ما يقع في الزنا، لأنه قوى هذا الحاجز. ومن الناس من ينحت في هذا الحاجز ينحت في هذا الحاجز ينحت في هذا الحاجز حتى يكسره. فلربما وقع في الزنا بعجوز وامرأته شابة في البيت، فيا إخوان الله عز وجل كلفنا بما نطيق، ومما نطيق أن نصبر عما حرم الله. ولذلك تأملوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما فيه ما استطيع، الشيطان يضحك عليك يقول ما تستطيع، لا ما تستطيع. والله كلنا نستطيع أن نصبر عن الحرام إلا أن نضعف. ولذلك يا إخوة الشاب إن استطاع الباء فليتزوج، إن لم يستطع فعليه بالصوم، إن لم يستطع فعليه بالصبر، وأن يذكر نفسه أن الدنيا قليلة وأن كل شيء تصبر عليه يذهب. والله كل شيء تصبر عليه يذهب، ما في شيء يقف عندك أبدا، فقط صبر، ربما صبر دقيقتين. وأنا أقول للشاب إذا وجدت أن نفسك قد غلبتك واشتد عليك أمر نفسك الأمارة بالسوء والشيطان لفعل هذه العادة فاخرج إلى إخوانك، لا تبقى وحدك، سرعان ما يذهب هذا. ومن كسر نفسه انكسر. سأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التقوى، وأن يعينني وإياكم على العمل بالطاعة رجاء ثواب الله، وعلى ترك المعصية خوفا من عذاب الله. ولعل في هذا كفاية، وموعدنا غدا في هذا المكان، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.